السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net أن يقدم لكم هذا الإصدار. أسوأ شيء في هذه الدروس إن هي بتتقطع، يعني تاخد حتة وبعدين حتة وبعدين حتة، بس هي بيبقى ليها غرض. أنا لسه في بداية السنة والمكنة لسه ما اتزيتتش وما مشيتش كويس، لا بقول لك على آخر السنة لما الموضوع ده بيتشرب مرة واحدة، لا عبيط. إذا تلاقي الموضوع ده الحصة الجاية بتاعت الفيزيك للموت، لا تافهة بإذن الله. لا لا اقول لك بقى، موضوع الكتاب ده انا ميته ان في اخر السنه غيروا السيستم خالص، غيروا السيستم. ايه يا دكتور؟ خليهم بيجوا في اخر السنه 5 اسئله عليهم 150 درجه، كل سؤال ب 30 نمره. لعلمك ده موضوع له ميزه، له حسنات وله عيوب. حسنات ان هو انت ما بترغيش مواضيع كتير، هي مواضيع محدوده، بس عيبه الموضوع اللي ما تعرفوش في ضايع تقدير، دي كارثة. بس ما تقلقش، رغم ان هو يبان ظاهريا ان هو نظام عيوب، ان بالعكس. عارف ايه؟ اما الراجل يجيب لك في اخر السنه 5 اسئله، تبتدي يجيب لك حاجات خبيثه ولا 5 اسئله ظاهره؟ لازم يجيب لك 5 ظاهره، لازم. لا لا لا، لازم يجيب من امهات المواضيع، ما ينفعش يجيب حاجات خبيثه. فدي بقت ميزه كبيره قوي. بيجيب لك 3 اسئله نظري، ب 3 اسئله ب 90 نمره، عباره عن داش اسي، والسؤالين عباره عن ايه؟ كيسز. والكيسز دي بقى فيها لعب كتير قوي، فاحنا لازم نحط لهم ولاد الذين دول. يعني ايه مثلا الكيسز دي؟ يعني ايه مثلا الكيسز دي؟ تعالى اديك كده كيس وكيس وبعدين، وربنا يسهل يا رب، ربنا يستر يا رب. العينه دي بيقول لك بي 3 دي يعني فارس 3، يعني خلينا 3 مرات، تمام؟ والعينه بيقول لك دي 38 ايرز. ومنع يا دكتور كان عندها، بيقول لك غيبتها الدوره 3 اسابيع، تبقى حامل في قد ايه؟ في 7 اسابيع. تعجبني. اقول لك يا دكتور العينه دي امنوريا 7 ويكس. طب امذان يا دكتور؟ امذان حضرتك ان العينه دي عملت بريجننسي تيست طلع بوزيتيف، وبعدين جت المستشفى بريزنتد عندي بالاتي. جت يا دكتور الاول جالها اكيوت ابدومن، وبعدين جت جنرالي ضغطها 90 على 40. اه والله. وبعدين ابدومينال تندرنس ريجيديتي ريباوند تندرنس محترم. ولوكال يا دكتور في عندي بينفول بي في، بينفول بي في. ايه الحاله دي؟ اكيد الحاله واضحه جدا. لا اكتب ده مش تشخيص، لا ولا رابشر. دي اسمها ايه يا جماعه؟ ديستربد ولا اندستربد؟ ديستربد اكيوت ولا سب اكيوت؟ دي شوك، دي اسمها اكيوت ديستيرب. احنا لو احنا بننقص منها ليه في اخر السنه؟ انا اكتشفت دلوقتي عشان الناس بتروح كاتبه كده فعلا اكتوبك، او ناس ثانيه يقول لك رابشر. لا هي المفروض ايه؟ ديستيرب. لا ومش اي ديستيرب، انا عندي كام نوع من ديستيربنس؟ يا اما مايلد سب اكيوت، يا اما سيفير اكيوت، يا اما زي الحنفيه اللي بتنقط يا عمرو عبد الوهاب وتملى في دوره خالص، اسمها ايه؟ كرونيكال ديستيرب اكتوبك فين فاشن مانيفستيشن، دي اسمها اكيوت ديستيرب اكتوبك. طب انا اقول لك على حاجه، يلا يا جماعه تعالوا نرد على السؤالين دول قبل ما نخوض في الدرس، هو ده اللي فاضل لي. ايه الانفستيجيشن فور ساتش كيس؟ وات ار انفستيجيشن؟ علما ان انا السنه دي ما عنديش غير 2 انفستيجيشن بالمناسبه، يا بيتا اتش سي جي، ويستحسن يتعمل الادق. دايما الادق فين؟ دم. ويا اما عندي الترا ساوند، ويستحسن يتعمل الادق. الادق مين؟ فاجينا. خصوصا يا جماعه ان انا بشخص عينين ليتن بريجنس ولا ايرلي؟ ايرلي 7 اسابيع. فالتيست دي جت من 4 سنين. وبعدين جه عليها السؤالين اللي انا هقولهم لك دلوقتي. اول سؤال وات ار ذا بوسيبل انفستيجيشنز تو بي دان؟ وعارفين الاجابه المصري كانت ايه؟ كلكم عارفين طبعا، نو نيد فور انفستيجيشنز. واللي كتب انفستيجيشن نقص النمره. This is a totally ايه diagnosed. This totally clinical diagnosed. وده اول اتفاق جنتلمان هتفقوا معاه. ايه يا دكتور؟ If the clinical picture of ectopic pregnancy is very evident ان هي ruptured and there is frank shock عندي، please go directly for therapy. والثيرابي طبعا اللي عندي هو مين؟ لابراتوري. please go. وده اتفاق جنتلمان، رحت حطيته لك في نص الصفحه وكاتبه بالازرق قبل ما تكتب اي حاجه، اهو قبل ما تشوه لي الصفحه المشوهه اساسا كاتبه اهو. من الازرق ومعلم عليه وعمل عليه اندرلاين وكاتب ايه؟ If the clinical pictures evident of shock, والله زي ما انت قلت no need for investigation, go directly for ايه؟ for laboratory. الف حمد وشك. رد عليا تاني بقى مصطفى، السؤال اللي بعديه كان مكتوب عليه ايه؟ What is the best management for such case؟ واحد اثنين ثلاثة. طبعا واحد هعمل لابوريتوري ولا لابوريتوري؟ اه مش عارف اوقعه كده يا ولاد اللذين. واحد ريسستيشن صح. واثنين يا دكتور لابوريتوري، افتح بطنها. تمام، هو قال لي فتحة بطن مور اكسبلوراتوري. رد عليا كده يا مهند، اللي بالطول ولا بالعرض؟ مين اللي بتستكشف اكتر؟ بالطول. بالطول، بس عايز اقول لكم حاجات، معظمنا بيعمل بالعرض. معظمنا بيعمل فتحه زي فتحه القيصريه. عارف ليه؟ عشان دي مور كوزموتيك. احلى احلى. ماشيه مع الكريز بتاع البطن بالظبط. احنا خدنا كده من الاجانب، عشان بيقول لك لما بينزلوا البحر ولابسين المايوهات والبيكيني وبتاع يبقى حز القيصريه. احنا هنا بننزل بالجلاليب وبالعبيات، مش فارقه معانا خالص. بس برضو ايه؟ عشان على يبقى منظرها وسبجتها نضيف شويه، مستخبي تحت الايه؟ تحت الاندر وير بتاعها. بس اوكي. فبعد ما اعمل لابوراتوري يا دكتور، وات ذا بيست مانجمنت فور ساتش كيس؟ اعمل ايه؟ افتح ضربه مشرط على الانبوبه واشيل البيبي وارجع اخيطها تاني؟ يعني اعمل سلفينوتومي؟ اوتومي يعني ايه؟ ولا اروح اعمل ضربه مشرط هنا ومقص واروح شايلها كلها اشيل يعني اكتومي؟ اعمل سلفنجوتومي ولا سلفنجيكتومي؟ لا انا بتكلم على ذيس كيس، ذيس سبيسيفيك كيس. ودي تاني غلطه انتوا بتعملوها، ان يا جماعه انك ما تعرفش تطبق الدرس النظري على الكلام اللي هو بيقولك. بيقول لك واحده بارا 3 انا عندها عيال 38 سنه صغيره كبيره، انت عايزه حاجه احجم الانبوبه دي؟ لا يا دكتور اتفضل شيل يا سعاده البي. يبقى ذا بيست مانجمنت از ايه؟ سلفنجيكتومي. سالف انجكتوري يشيل. لا انت بس تامل معايا، ده انا الدرس كله على حته مش همسح حاجه. سالف انجكتوري يشيل يا دكتور، مفيش مشاكل. طب ليه يا دكتور مش تحاول تاخد فيها وتحاول تاخد غرز وبتاع؟ انا ممكن اخد غرز، بس عندي مشكله جوجو ان الغرز بتهيل باي ايه؟ والفايبروز ده ممكن يعمل ايه؟ الحصه الجايه ممكن يحصل ايه الحمل الجاي؟ ريكارنس. عشان الحصه الجايه بيزيك للمول يبقى هيحصل لها بيزيك للمول. ايه العلاقه يالا؟ ايه العلاقه يالا؟ تجيب لي الشيل لسه صغير على الكلام اللي انت بتعمله فيا ده. هيجي لها ايه الحمل الجاي؟ ميرسي. هيجي لها الحمل الجاي ريكارنت اكتوبيك بريجنس، لانك بتعمل مور ايه؟ مور ادهيجنز ثانيه. ماشي يا دكتور. يبقى واضح ان في كلام بيتاخد كبيزك نظري، لكن مشكلتنا السنه دي ان احنا ما بنعرفش نطبقه ايه؟ على كلينيكال كيس. عشان كده اروح اخد خالد عبده واخواته بتوع كلينيكال عندي وافضل اعمل لهم فحت وراد من ال 12 يوم الجايين كلينيكال، ونفضل بقى نعمل ايه؟ كيس برزنتيشن كيس برزنتيشن. اتفقنا ان الكيسز غريبه عن النظري، تبقى عارف النظري مش عارف كيس ولا عارفين كيس؟ عارفين كيس؟ طب احط لكم كيس ثاني؟ يلا احط لكم كيس ثاني. يلا يا جماعه، عيانه بيقول لك بارا او بلس 1. ايه بارا او بلس 1 دي؟ يعني مسقطه مره. لا اصل في ناس ما تعرفش الرقم الاولاني بارا 3، يعني دي بارا 3 بلس 0 معناها ايه؟ والده ثلاث مرات ومش مسقطه. ما دي بارا او بلس 1 مش والده خالص لكن مسقطه مره. طب ودي عندها اخبارها ايه؟ ودي بيقول لك 21 سنه بسننا يعني كده اليومين دول. طب وبعديها اخبارها ايه؟ برده نفس الكلام. امنيوريه كام اسبوع؟ 7 اسابيع. برده نفس الكلام. اتش سي جي تيست بريجننسي تيست ايه؟ بوزيتيف. طب جاي يا دكتور دي بريزنتد باي ايه؟ بريزنت خدوا بالكم بقى ان في كذا نوع من الاكتوبك، ركز بقى معايا. جاي بريزنتد باي ايه يا دكتور؟ جاي بريزنتد عندي باي سلايت لور ابدومينال بين. ماشي يا دكتور حاضر، شوف فرق البين هناك جامد، تندرز هنا سلايت. والحاجه الثانيه جايه بايه؟ جايه عندي بمايلد فاجينال سبوتنج. جايه بمايلد فاجينال سبوتنج. والله يا معلم اللي يقول تبقى الحاله دي ايه؟ ها؟ افيوت ولا سب افيوت ولا اندستربد ولا مين اللي هبوسه من بقه وعاجبني الاز فاتن ابورشن؟ ارسل بقك الاول، برافو عليك، ده تفكير تحفه. شوف انتوا رحتوا لفين؟ شوفوا انتوا رحتوا، شوفوا انا وديتكم لفين في داهيه؟ شوفوا انا وديتكم. والناس نسيت ان في حاجه اسمها ديفرنشال دايجنوزز اوف بليدنج ان ايرلي بريجنسي، قد تكون ابورشن، قد تكون اكتوبيك، قد تكون فيزيكلر مول. ايه يا دكتور العيانه دي؟ بالنسبه لي وات از كومن از كومن. واحده حامل في 7 اسابيع وبتقول لي هنا يا دكتور في شويه وجع ونزل عن نقطتين دم. ذيس از كولد ثريتند ابورشن. او قد تكون لو انا مش اكتوبيكلي مايندد، والله العيانه دي ممكن تكون ايه؟ اكتوبيك. وهذا السلايت لور ابدومينال بين عارفين بيسموه ايه؟ دال ايكينج بين ناتج عن شويه ايه؟ ديستنشن. وانا مش واخد بالي دال ايكينج بين ناتج عن شويه ديستنشن. عارفين المايلد فاجينال سبوتنج ده جاي منين؟ عشان الواد العكروت ده الاكتوبيك موجود في حته صح ولا مش صح؟ مش موجود في حته صح، يعني الديسيديو بتاعته كويسه ولا بور؟ بور ديسيديو اي كلام، مش مؤهله، مش مؤهله تدي الواد ده بلاد سبلاي، ولا مؤهله من الكوريونيك بلاي هنا تعيش صح. يبقى انت لا تتوقع ابدا ابدا ان الاتش سي جي اللي يطلع منها يبقى ايه؟ صح. اذا كان عندي في النورمال بريجننسي الاتش سي جي يا جماعه بيحصل له ايه كل يومين؟ بيتضاف. انا لا تتوقع ابدا انه يطلع بنفس الكميه دي اكيد، لانه في مكان غلط واخد بلاد سبلاي غلط. يبقى اكيد الكورتس لوتيوم شغاله صح ولا اي كلام؟ واكيد الاستروجين بروجسترون اللي طالع منه صح ولا اي كلام؟ اي كلام. مش قادر يسند شويه الديسيد ولا ايه؟ عشان كده بتجيل مايلد فاجينال ايه؟ سبوتنج. والحاله دي هسميها ايه؟ اندستربد اكتوبيك. واي يا دكتور؟ واي في سلايت لور ابدومنال بين من ديستنشن. واي يا دكتور؟ ده انا كنت متخيل ان المفروض ما يبقاش فيها ولا نقطه دم. لا واقبل بقى اهو، مش انا معلمك، واقبل اقول ان ممكن تيجي بمايلد فاجينال، ده كل الحالات بتيجي كده. واقبل بقى ان هي تيجي بمايلد فاجينال سبوتنج عشان شويه الاستروجين بروجسترون دول اللي ايه؟ الاي كلام. معنى كده يا جماعه، طب ممكن احط بقى السؤال على هنا؟ يلا يا جماعه الثلاث اسئله اللي جم هنا. What is the possible diagnosis of such case؟ يرحمكم الله. The possible نمره واحد فات الابورشن، نمره اثنين undisturbed ectopic، ونمره ثلاثه الله اعلم physical remove. السؤال نمره اثنين What are the possible investigations to be done؟ واضح ان هايل هايل ان انا هعمل ايه؟ على فكره انت قلت كلمه، ده انت حليت الدرس. انت قلت كلمه حليت في الدرس، ان انا عايز اعمل ايه؟ اسسمنت. برافو عليك. اعمل اسسمنت وللاسف ما عنديش غير حاجتين، ايه هما؟ بيتا اس جي والترا ساوند، وده اللي انا هعمله. هتعمل ايه يا دكتور؟ بيتا اس جي بول ولا دم؟ دم، لانه ادق. يعني ايه ادق؟ انا بتكلم في اسابيع فيري ايرلي، سبع اسابيع ده كلام ايرلي قوي. طب يا دكتور لما تعمل بيتا اس جي هتعمله مره واحده ولا سيرلي زي ما عبد الوهاب قال؟ سيرلي. هتفاجئ ان ده لو حمل موجود عندي انتريترين بيحصل ايه كل يومين؟ دبلينج. الرايز عندي دبل. يعني ايه يا دكتور؟ لو الرقم ده طلع 100 بعد يومين لو اتعاد في نفس الوقت في نفس المعمل هيطلع 200، بعد يومين في نفس الوقت في نفس المعمل، طب اشوف بقول ايه؟ في نفس المعمل في نفس المعمل هيطلع كام؟ علشان ما يبقاش في بايز ما بين المعامل وبره، هيطلع 400. بيرايز كل يومين 100% رايز، كل يومين 100% رايز. انما ده اخباره ايه؟ هاي رايز؟ اه طبعا الاتش سي جي هنا في حالات الاكتوبيك هاي رايز، بس كل يومين هيبقى 100% ولا اقل من كده؟ عارفين دي بنسميها ايه؟ سب نورمال رايز. انت دلوقتي عمال بتقرا معايا وانا بتكلم، هاي من اول السطر من فوق. العينه الاكتوبيك دي هلاقي فيها ايه؟ سب نورمال رايز. يعني ايه يا دكتور؟ اقل من 100%. عمال كام يا دكتور؟ 66% التلتين. يعني ايه يا دكتور التلتين؟ يعني الحاله دي لو عملت البيتا اس جي وطلع في اول يوم 100، عارفين يا جماعه لو اتعاد بعد يومين في نفس المكان في نفس المعمل المفروض لو انتريترين يبقى 200، هنا هتلاقيه ايه؟ 130 مثلا، 140 مثلا، 145، عمره ما يزيد 100%، عمره ما يعدي كام؟ 66%، ده اسمه سب ايه؟ سب نورمال رايز. وهكذا نحن في العيادات وفي المعامل بنشخص حالات الايه؟ اكتوبيك. ان الرايز عندي بيبقى دبل ولا سب نورمال؟ سب نورمال ده اسمه كام؟ اقل من 66%. بس في عندي مصيبه كبيره قوي، ان في عيانه هنا انتريترين، انتر نورمال اهي انتريترين، لقيت ان هو بيعلى فيها بنفس النسبه دي. عارفين ليه؟ لان الست دي عندها تراتند ابورشن، المسامير مالها عماله بتفك واحد ورا الثاني، لا تتوقع ان هي تطلع اتش سي جي صح الصح. عيانه داخله ناحيه ان البيبي عندي عمال بيقرب ان هو ايه؟ يموت. بعد يومين ثلاثه هيتحول هذا البيبي لايه؟ ميز ذا ابورشن. يعني البيبي ده فايبل ولا عمال يبقى نون فايبل؟ نون فايبل انتريترين بريجنس، عمال بيموت. فعمال مستوى الاتش سي جي اللي بيطلعه ماله؟ بيقل. مش ممكن تلبس معايا كده؟ ممكن تلبس معايا كده. يبقى عندي هنا حاجه غريبه جدا يا جماعه، ايه هي؟ ان انا اقدر اعتمد على هذا البيتا اس جي لوحده ولا ما ينفعش؟ ما ينفعش ابدا. يا خساره، يا خساره. ده انا كنت فاكر ان اعمله في البلاد واعمله سيرولي، اما دبل يبقى انتريترين، واما يبقى 66% اقل يبقى اكتوبك. اتضح ان نفس الست اقل من 66% دي بتحصل في الانتريترين بريجنسي اما يبقى بايظ، اما يبقى تراتن، اما بقى داخل على النزل. بس استنى اقول لك على حاجه، ما تزعلش قوي، مش كل السحر اللي معانا راح، في عندي لسه جهاز تاني اسمه مين؟ واكيد استخدم اني الترا ساوند؟ هايل، لان هو الايه؟ الادق. طب يا دكتور استخدم فاجينال الترا ساوند، البيبي الانتريترين واضح اهو يا جماعه، بهذا المنظر. ايه ده؟ امال فين وشه؟ فين عينيه؟ لسه ما فيش حاجه عشان بتكلم في كام اسبوع؟ معظم الاكتوبك بيفرقعوا فاكرين قبل الاسبوع كام؟ قبل الاسبوع السادس. انت بتتكلم فيري ايرلي، فعادي جدا ان اتلخبط ما بين هذا الانتري تايم بريجنسي وده. ده ايه ده؟ الرياكشن دي اسمها ايه؟ اريا ستيلا رياكشن. برافو عليك، اسمها سودو ستيلو رياكشن. اتلخبط ولا ما اتلخبطش؟ اتلخبط. حتى ايفن لو قلت لي ما هو يا دكتور بيبقى اهو الاكتوبك باين اهو، عادي جدا جدا جدا. انا ممكن اتلخبط في هذا البيبي وان هو مين؟ الكوربس لوتين سيست بتاعت مين؟ بريجنس. شايف ده زي ده؟ لان اتضح ان عندنا عمر ما حد بيقول لك اوفيريان سوالنج. هات لي كده تقرير صغير مكتوب فيه اوفيريان، امال بيقول لك ايه؟ ادي نفس. هات لي كده واحد بيفحص واحده ويقول لك اوفيريان او تيوبر سوالنج، امال بيقول لك ايه؟ ادي نفس السوالنج. شوف كتاب الاسم، شوف امتحانات، كل امتحانات تلاقي فيها يقول لك ايه؟ يونيلاترال ادي نفس، بايلاترال ادي نفس سوالنج. اهو يبقى اتلخبط الاكتوبيك بريجنسي من الكوربس لوتين سيست بتاعت الحمل العاديه. السودي ديسيدوال رياكشن ممكن اتلخبط واقول ايه يا دكتور؟ ان هي كمان مين؟ النورمال انترا ترام بريجنس. يبقى ضاع مني كمان مين؟ الالترا ساوند. عايز اوصلكم لحاجه بس، ان لو جات لي بجد حاله زي كده فرق بلس 1 21 سنه سنوك وانتو يعمل سبع اسابيع وبريجنس تاس بوستر وعليها شويه وجع وعليها شويه وعليها مايك فاجنال سبوتنج، سهل ان انا اشخصها ولا صعب؟ صعب جدا جدا جدا. هتتبهدل عشان تفرق ان العيانه دي هل دي ثريتند ابورشن ولا دي اندستربت اكتوبك. هيطلع عينك عارف يا جوجو زي ما انت قلت، محتاج اعمل فيري فيري جود ايه؟ اسسمنت. فيري جود اسسمنت. انا اتحط عليك بحاجه هنا على فكره، ان الاسسمنت ده مش انفستيجيشن يا جماعه، دي اخر خطوه انفستيجيشن. امال الاسسمنت اول خطوه ايه؟ قايل هيستوري علشان اكتشف مين؟ سيمتومز. وتاني حاجه يا دكتور اكزامينيشن عشان اكتشف مين؟ ساينس. وتالت حاجه يا دكتور تلجا لها انك تعمل ايه؟ انفستيجيشن. وانا فعلا علشان اشخص الحاله دي، واما دي جت هلاقيت كيس، عارفين كانت الاجابه هاو تو دايجنوز؟ عارفين الاجابه ايه؟ اجابه يا جماعه ان انا عندي اعمل جود اسسمنت. ازاي يا دكتور؟ هدخل العيانه المستشفى هوسبيتاليزيشن. يا نهار ابيض، دخل المستشفى ليه يا دكتور؟ عشان محتار، عشان دي ما ينفعش تطلع بره العياده. لان انا حصلت قبل كده ان عيانه قلت لها انا شاكك ان انت تكوني اكتوبيك. ليه يا دكتور شاكك؟ فاتو كنت ماشي على اقراص اسمها بي ايه؟ باين؟ بي او بي. انا شاك انك تكوني اكتوبيك. يا دكتور ماشيها على الله. يا بنت الحلال الاكتوبيك نسبته كام؟ 1 من 3%. يا بنت الحلال الاكتوبيك بيعمل ماتيرنال مورتاليتي ريت بنسبه كام؟ 10%. حبيبتي اسمعي الكلام. لا يا دكتور خليها على الله، انت شكاك قوي. وعلى اول الشارع وسمعت صوت دم، ايه اللي حصل؟ رابشر، كولابس، انترنال هيمرج، عربيه سحلتها على طول. الكلام ده ما فيهوش هزار. مش كده لازم اعمل ايه يا عمر؟ لازم اضطر عندي ادخلها فين؟ المستشفى. وده اللي عملته من اسبوعين. نفس العيانه دي جات لي هي في العياده، قلت لها حبيبتي احجزك في المستشفى. لا يا دكتور انا شاكك فيك لتكوني اكتوبر. قول لي انت ناوي تعمل ايه في المستشفى؟ لا انت ما فيش دعوه، هو النايب هيعدي عليك كل يوم ويصبح عليك. اقول لك مدام فاطمه مفيش اخبار جديده؟ مفيش سيمتوم جديده؟ لا والله يا دكتور زي الفل الحمد لله ربنا يبارك لك. وقعد علينا ثاني يوم. لكن في يوم من الايام هلاقي مدام بطه دي ايه؟ بتصرخ من القلق، انا يا دكتور بطني سكاكين. ايه السكاكين دي؟ اسمها ايه السكاكين دي بالانجلش؟ شارد ستابنج بريتنج بين. يبقى انا مقعدها في المستشفى وعرفتها باول طريقه عن طريق ان بقت العيانه الاسيمتوماتيك بقت مين؟ بس انت كده خايب قوي يا دكتور، انت شخصتها بعد ما بقت ايه؟ بس على الاقل بقت ديستربد وهي في المستشفى، على الاقل لما وقعت ما خبطتهاش عربيه، على الاقل اتلحقت واديناها كيس دم وعاشت. طب ويا دكتور والعيانه دي محجوزه في المستشفى ليه؟ عشان النايب بيعدي عليها برده كل يومين ويعمل ايه يا دكتور؟ ويفحصها. بتفحص ليه كده يا دكتور؟ معلش بس بفحص الادينكس. بتدور على ايه يا عم الشيخ؟ بدور على ادينكس السوالج. وده اللي حصل، ودي فعلا روايه حقيقيه. هو اتصل بيا بعديها باربع ايام، قال لي يا بيه وجبته، قلت له ايه؟ قال لي على فكره فحصتها يا دكتور ولقيت عندي ايه؟ بالبيبول ادينكسل سوالك، دي اكتوبك يا سعاده البيه. قلت له يا ده امال في عندي في العياده ما ظهرتش ليه؟ بيقول لي يظهر ان كان الحمل لسه ايه؟ صغير، ما هو بيكبر مع الايه؟ مع الوقت، شكل الموضوع محتاج ايه؟ محتاج عندي وقت. طب ماشي يا دكتور، طب هو ده اللي حصل؟ لا بصراحه انا ضحكت عليك، مش ده اللي حصل. العيانه قعدت في المستشفى والنايب بيعدي عليها كل قد ايه؟ كل عندي 2 دايز. وكل يومين يا دكتور بيسالها، قالها من سيمتومز جديده؟ من ساينز بيحاول يكتشف من ساينز جديده، وكل ميل بيعملها تو انفستيجيشن، بيعملها ايه في الدم بيتس جي، بيعملها ايه من الفاجينا الترا ساوند. وايه الاخبار؟ مره من المرات هيتصل بيك النايب، سعاده البيت مدام بطه عايزه تخرج. ليه يا حبيبي حصل ايه؟ اسكت، مش الترانس فاجينا الترا ساوند طلع ان فعلا في انترا يوتراين تريب. بقول له بجد يا واد متاكدين؟ وشفتوا الهارت بالسيشن وشفت يا دكتور شفناه طبع فيه. اصل كبر مع الوقت العيال ايه؟ كبرت. ممكن مره يقول لي اهو انتر يوتراين، ساعتها اقول له ايه؟ خرجها. ممكن مره ثانيه السيناريو يقول لي اهو لقيناه ايه؟ اكس يوتراين، اقول له الحمد لله ان احنا اكتشفناه في المستشفى قبل ما تبقى ايه؟ ديستربد. الحمد لله. حضرها لي يا واد بكره الصبح علشان اعمل لها. لا حرام عليك، لابروتومي ليه؟ ده ممكن ادخل ايه تحت السره؟ لابروسكوبي. وممكن ما اعملهاش حاجه خالص، ممكن اديها ايه؟ ميستريكسين. انت خدت بالكم من حاجه؟ ان الحاله لما بفقسها اندستربد ايه المكافاه عندي؟ ان ليها كل التريتمنت اوبشنز مفتوح. ايه الثلاثه تريتمنت اوبشنز اللي عندي؟ اشتغل بلابروتومي، يشتغل بلابروسكوبي، يديها ميستريكسين. الحاله الدستربد ما لهاش غير تريتمنت اوبشن واحد، وهو مين؟ لابروتومي. شرط معايا ارمين اللابراتوري. او ممكن لو انت محترف منظار اللي انت تعمله بالفتح البطن تعمله بمين؟ بالمنظار. عشان كده كان هنا ميزه كبيره قوي، اما السونار اكتشف. طب افرض يا دكتور السونار ما اكتشفش، ما تقلقش، البيتا اس جي اكتشف. احنا مش بنعيد الكلام ده كل يومين؟ وهي دي بقى اللي بيحصل بجد. ايه يا دكتور؟ يجي الواد يقول لي الحق سعاده البيت، البيتا اس جي عندها وصل عندي اكتر من 2000. قلت له على فكرة انا حافظ الرقم ده كويس، ده اسمه discrimination zone. قال لي يعني ايه discrimination zone؟ بقول له يعني رقم 2000 ده بيتا اس جي قليل ولا كتير؟ كتير. بيطلع من البيبي صغير ولا كبير؟ كبير. واقسم بالله العظيم ان لو هذا البيبي جوه اليوترس ساعتها كان لازم مين وحتما ولابد يشوفه؟ السونار. وهو ده فعلا اللي انا قلته له. قلت له انت متاكد ان هي اكتر من 2000؟ قال لي قلت له ده بيتا اس جي كتير. عارف البيبي ده يا انتر، لو انتر يوتراين لازم الترانس فاجينال الترا ساوند ايه؟ يشوف. قال لي يا دكتور المصيبه ان طلع لي التقريرين من تحت، طلع لي ان البيتا اس جي اكتر عندي من 2000، لكن السونار ما هوش شايف ايه؟ حاجه. قلت له يا خايب لو مش شايف حاجه انتر يوتراين يبقى باي اكسكلوجن ده مين؟ اكسترا يوتراين، ده اكتوبيك. ليه يخرب بيتك يا دكتور شخصت ازاي؟ قلت له شخصت باي اكسكلوجن، باي اكسكلوجن. ان رقم 2000 ده لازم السونار المهبلي يشوفه جوه الرحم. طب لو ما شافوش جوه الرحم يبقى بالصديقه ايه؟ يبقى بالديفولت ايه؟ بره الرحم على طول. طب وانت ليه يا دكتور يعني حطيت الرقم ده انك تدور؟ هو الاسهل ادور على البيبي جوه الرحم ولا بره الرحم؟ جوه الرحم مجنون، رحم انت عارف انت فاميليار معاه. انما تيوب ايه يا دكتور اللي بتدور فيه على بيبي؟ هنا انا عندي ادور عليه. يبقى يا دكتور وصلنا لزون اسمها ايه؟ ديسكريميشن زون. طب انا عايز اقول لك حاجه، بس الحته دي صعبه قوي. لو يا جماعه السونار اللي انا استخدمته ده مش فاجينا، لو ابدومنال، الرقم ده هيبقى قد ولا اقل ولا اعلى؟ 6000. 6000 ليه؟ غير انك قريتها. عشان الابدومنال الترا ساوند لس اكيرت، دقته اقل. عشان الابدومنال الترا ساوند يكتشف بيبي هنا جوه الرحم لازم يكون اكبر. اكبر معناه انه هيطلع اتش سي جي اكتر. يعني ايه اتش سي جي اكتر؟ 6000. بس مش علينا 6000، لان مفيش حد بيعمل دلوقتي لحاله زي كده ابدومنال. امال بنعمل ايه؟ فاجينا. فاجينا اللي هي يا دكتور بعمل عندي فاجينا لحضرتك، وفي نفس الوقت عندي بعمل مين؟ اتش سي جي. عرفت يا جماعه اللي بيحصل في العيانه؟ ايه يا جماعه اللي بيحصل في العيانه؟ عارف تعمل ايه يا دكتور؟ عارف تتخنق منك. عارف تتخنق منك ليه؟ لان بتقعد في المستشفى فتره كبيره على بال ما عندي توصل عندي للكوركت انسر اللي موجود عندي. ولعلمك ات ورث ات. يعني ايه ات ورث ات؟ تستحق هذا الموضوع، تستحق انك تحجزها في المستشفى. اي عيانه شاكك فيها لايك ذات كيس احجزها. طب بنحجزها يا دكتور ايه اللي بيحصل؟ النايب بيعدي عليه كل يومين. طب وايه الاكتشافات اللي ممكن اكتشفها؟ ممكن فجاه تصوت له معناه ان قلبه ايه؟ ديستربد. وممكن فجاه يكتشف عندي بالبومال ماس معناه ان هو اكتشف الايه؟ اكتوبت. او ممكن ما يحصلش حاجه خالص وانا اكتشفها يا دكتور عن طريق مين؟ السونار، انه يقول لك الحق دي بانت في الانبوبه، الحق دي بانت جوه الرحم. لكن الاغلب والاعم والاشمل بتبان ازاي؟ الروايه الاخيره ده ايه؟ ان لما استخدم كومبايند يوز اوف بيتا اس جي اند ترانس فاجينا الترا ساوند بعتمد ان انا لو عليت عن مستوى الزون ده اسمه ايه؟ ديسكريميشن. ولو ما لقيتش حاجه جوه الرحم يبقى ده بقى اكسكلوجن. فين؟ بره الرحم عندي على طول. طب يا دكتور كل ده عمال حاجز العيانه وبتاع لكل وقبل ما انسى وبعمل ايه برده كل يومين؟ هيماتوكريت. ليه؟ لو لقيت الهيماتوكريت بيقل ومفيش عندي اكسترنال بليدنج شكات كرونيك، لو لقيت ان الهيماتوكريت بيقل مفيش عندي ابدا اكسترنال هيمرج، اكيد في عندي هيمرج ايه انترن، ندور عليه بقى باي شكل، اكيد في عندي حاجه. طب وايه الاخبار يا دكتور؟ ده بجد اللي بيحصل؟ للاسف يا جماعه هي دي الحاله المحجوزه اللي في المستشفى. لان يا دكتور الحاله الانترايوتراين اللي بتبقى واضح ان البيبي موجود فيها مفيش مشاكل وبتتابع في العياده، لان الحاله اللي بالمنظر ده الشوكد بالمنظر ده انت ما بتشوفهاش، بتيجي على اوضه على الريسبشن روم على اوضه العمليات خلص خلص ماشيها بعد 6 ساعات. انا مين يا دكتور اللي بتتحجز في المستشفى دي؟ تحت عنوان ايه يا دكتور؟ تحت عنوان كويري اكتوبيك بريجننسي، تحت عنوان بليدنج ان ايرلي بريجننسي فور ديفرنشال دايجنوزز اند اسسمنت. وللاسف بتفضل محجوز على الاقل كام يوم؟ 10 ايام. فانت بتلبس فيها في في في الشفا والكلينيكال او انت بيجيبوها لك كيس، والاجابه في الكيس فاكرين لما قلت لكم الحاله دي ووتر انفستيجيشن تو بي دان، الاجابه عندي هو مين؟ هو المربع ده. حاجه بتضيع وقت ولا لا؟ بس ما عنديش غيرها. لو اكتشفتها وهي ديستربت الحمد لله، هي ديستربت فين؟ في المستشفى لو اكتشفتها. لكن الاغلب والاعم عارف بنشتكتشفه ازاي؟ كانت الديسكريمينيشن زون دي. الحق يا سعاده البيت العيانه 1400 بيتا اس جي ولا والسونار المهبلي مبين ايه؟ لا مش مبين حاجه، تبقى مين؟ اكتوبك. مره ثانيه يقول الحق يا سعاده البيت العيال هربوا منك، والله معاهم حق لان العيال ايه؟ اتخانقوا من كتر الكلام، العيال اتخانقت لان بقى لها محجوزه كام يوم؟ 10 ايام. سعاده البيت انا عايز اعرف انت حاجزني ليه؟ انت عارفين ان السؤال ده بتساله؟ حاجزني ليه؟ يا غلطتي يعني ان انا جيت بقول لك عندي حته وجع وعندي نقطتين دم؟ ما جارتي نفس الكلام والدكتور مديها مثبت حمل وزي الفل، هو ذنبي؟ تعرفين حاجزينها وهي العيانه مقتنعه ولا مش مقتنعه؟ عشان ما عندهاش اي ايه؟ سيمتوم. فعارف الحل الوحيد اما العيانه تتخنق مني نعمل ايه؟ ادب من بطنها ايه؟ منظار. حط فيها لابروسكوب. شوف يا دكتور عندي برؤيه العين. شاكك شاكك ان دي عندي اكتوبك، خش هنا تحت السره واعمل حاجه اسمها ايه؟ زي الراجل اللي على الشمال ده على فكره، زي الراجل اللي على الشمال ده دب حاجه لذيذه جدا. عارفين الراجل ده حاطط منظار؟ انت عارفين الفتحه اللي تحت السره دي كام مللي؟ 5 مللي، نص سم بتتاخد بايه؟ بورزه. كسبنا حاجه ولا ما كسبناش؟ ولا حاجه. العيانه بتعمل منظار الساعه 10 الصبح، بتمشي الساعه كام؟ 2 الظهر، بعد 6 ساعات، بعد 4 ساعات. ولا دي اسمها عمليات الايه؟ اليوم الواحد. الحاله اللي تتخرج منك يا دكتور شايف انا كاتب لك ايه في المربع اللي عندك؟ بنرجع ايه يا دكتور؟ لابارات وميزه اللابارسكو جميل جدا ان هو زي اللابارتومي ولا حاجه؟ ولا حاجه. وبعدين مش مجرد ان هو يشخص عندي ان في اكتوبك، مش تعرفين بيشخص ازاي؟ الاقي انا حته ورمه انترستيشال ولا اثنيكال بارت اللي هي هايبرفيك وفاسكولار، شايفين الباثولوجي بتاع امبارح؟ هايبرفيك فاكر؟ خله سنان وفي اخرها ايه؟ زيتونه ورمه. يلاقي نفس المنظر، اقول لك الله في اكتوبك اهو، اشيل بقى المنظار وافتح بطنها؟ لا يا دكتور، بالمنظار ينفع تعمل الايه؟ عمليه بوز دايجنوستيك اند ثيرابيوتيك، ده احلى عمليات. وانت بالمنظار تنادي كده، تنادي كده محمد حسني وتنادي كده جوجو، تقول له خش يا واد 5 مللي من هنا، تخش انت كمان من 5 مللي، انت تخش بالشوكه وانت تخش بمين؟ بالسكينه. تعرف شكل بالشوكه والسكينه؟ ده احلى تخصص في العالم، تخصص ايه؟ مناظير. اوعى تكون فاكر ان انت مايل كده عليها وحاطط عينيك في العدسه بالمنظر ده، ده ايام الجاهليه، ده دلوقتي كله بيبص على ايه؟ على مونيتور، على سكرين، وشغال بقى دكتور بالشوكه وبالسكينه زي الفل. في كليه ياخد ناس السنه الجايه يا جماعه عندنا في الوحده، عارفين اول لما اتعلمنا مناظير بنعلم الشباب الجونيورز على ايه؟ لا مش على بني ادم، تعلموا على فرخه، على ورك فرخه. اجيب لهم بوكس كده يا دكتور وعليه ورك فرخه واقول له ده، وبالظبط زي ما بقول دخل من هنا الشوكه ودخل من هنا سكينه، وبص كده من في البوكس الخشب ده حاول تشيل الجلد بتاع الورك ده. انتوا فاكرينها سهله؟ فاكرينها سهله؟ صعبه جدا. اقول لك على حاجه، البنات حلوه سهله لكن الولاد بالنسبه لهم صعبه جدا، عارفين ليه؟ هديك مثلا يا محمد حسني، حاول ان انت تقف في البيت قصاد مرايه واديك مقص واقول لك قص شعرك وانت باصص على ايه؟ على مونيتور. اقول لك البنات عارفه الكلام ده، لان كل يوم التاني يطلع لها شعره بيضه تروح قصاها، شعره بيضه تروح قصاها، احنا مالناش في الكلام ده خالص. اما انما ايه بقى؟ انت جيت بص يلا قص الشعرايه البيضه دي اهو يا دكتور، عارفين القصه في المرايه ايه؟ يا ابني يا ابني انزل تحت شويه اهو اهو اهو يا تخش يمين اهو اهو يا ابني انت حواليت انت عارفين اكبر مشكله في المنظر زين الصوره ايه؟ معكوس معكوس بنات عارفين الكلام ده كويس حاول كده تشيل ما اعرفش ايه تلاقيك بتخزو عينك انما هم لا لا لا لا ده متعه المناظير دي متعه يبقى ايه الاخبار؟ اتخنقت دب فيها لابارسكوب واي اله عندنا السنه دي بوس اند ايه؟ دايجنوستيك اند وليه تدب قلم من فوق؟ اما انا ممكن ادب عندي قلم من تحت والله العظيم يبقى معلم اللي يقول لي لما بخش بابره بالمنظر ده هنا انا بخش على باوتش اسمها ايه باوتش؟ ساك اسمها ايه ساك؟ قل دي ساك قل دي ساك خش عليه بابره من تحت ليه من فوق خش من تحت قل دي ساك عارفين انا بناخد عينه من بلورا اسمها بلورو سنتيزيس بريكاردو سنتيزيس ابو هنا بيبقى اسمها ايه من البطن؟ بارا سنتيزيس يبقى من الفاجينا دي اسمها ايه؟ قلبو سنتيزيس قلبو سنتيزيس لانك داخل في القلب في القلب ساك داخل يا دكتور علشان تشوف عندي شويه ايه؟ شويه دم شويه دم اكتب عليها لا تعمل بمنتهى البساطه لا تعمل لان انت علشان تسحب ابره وتلاقي شويه دم معناه انك بتشخص بعد ما الحاله تبقى ايه؟ ديستربت بعد ما تبقى ديستربت ده كلام فارغ اي نقطه دم عندي هتطلع من الانبوبه دي هتتجمع في الموست ديفندبل بارت اللي هي مين؟ دوجلاس فانش هيخش يا دكتور بالابره ويعتمد على التشخيص بالمنظر ده تعرف ان يا ما دخلنا بالكالبوسنتيس انت ممكن تسحب لتر دم ومفيش عندي اكتوبك اساس لانك داخل فين؟ داخل في فين في الوول داخل في فين في الوول داخل في ارتري في الحيطه وتسحب اللي انت عايز تسحب دم من دمها يعني ليها فولس بوستيف للصبح عشان كده لا تعمل امال مين اللي بيعمل يا دكتور؟ لابروس لا يعمل لا يعمل في شويه حاجات كده خايبه لا تعمل عشان كده تلاقيني ايه كتبت تحت عنوان اذرز اذرز تعرف تعرف لو حد فيكم كان بيفكر صح كان يقول يا دكتور ايه يقول لك صحيح البيبي الاكتوبيك ده موجود في حته صح ولا اي كلام واعتمدنا ان الاتش سي جي بتاعه يبقى نورمال رايز ولا سب نورمال انا خلاص اتش سي جي اي كلام هيخلي مين اي كلام يبقى اكيد البروجسترون اللي طالع منه هو كمان اي كلام شفت الخيابه اللي اعتمدوا عليه قال لك ان العيانه النورمال بيطلع عندها اسم بروجسترون صح وتلاقي ان البروجسترون اكتر من 25 نانو جرام بير مليليتر محدش بيعمل الكلام ده على فكره ويقول لك يا دكتور لو العيانه دي اكتوبك هيبقى البروجسترون اكيد اقل من كده بيبقى عندي 5 نانو جرام بير مليليتر اذرز دول اكتب جنبيهم كلام فارغ كلام فارغ قولين بس عشان هم يتنططوا عليك ولا تقراها في كتاب هنا ولا كتاب الاسم ولا بتاع كانت رسالة دكتوراه من 15 سنة ان انا اقدر اشخص الاكتوبك بالبروجسترون ليفل اي كلام حتى عارف لقيت لكم ايه كمان اي كلام فاكرين الدي ان سي فاكرين اللي يقول لك انا شاكك فيك اكتوبك اعمل دي ان سي هلاقي رياكشن اسمها ايه اريا ستيل هلاقي عندي ديسيديو وزاوت ايه وزاوت باللاي لو ان شاء الله بقى اما تلاقي ديسيديو زائد باللاي يبقى انت كحت ايه نورمال انترايترون تريج وخسرناه بقى عشان كده تلاقيني شاطب عليه عامل عليه كروس زي ما مثلا واد نايب مره فكر فكره وقال لي وقتها كل مشكلتك يا دكتور انك مش عارف تفرق الاوفريان ماس كوربس لوتين من التيوبال ماس اكتوبك بريجنسي قال انا اقدر افرق قلت له يعني عشان تفرق يعني مش صوابع ودقيق قال لي لا ده انا هعمل لهم يا دكتور فحص تحت مخدر عام اكزامينيشن اندر انستيزيا عارف ايه وايه اللي مكتوب عندك دي؟ examination under anesthesia اقول لك يا دكتور وما اعمل examination under anesthesia ستة عندي قصادي جثة هامدة اروح مدخل كده ده يا دكتور ادي اوفري دي حقيقة دي حقيقة واه ادي تيوب شايف صباعه شايف صباعه بص بص يا عم عم هحط كده داي عندي حاططها في اني فورنكس في الانتيريور ولا بوستيريور عايز احس الاوفري انتيريور ولا بوستيريور لاترال تعجبني تعجبني خد لاترال وحط قصادي ايديا الثانيه فين فوق في البط باي مانيوال اكزامينيشن عارف بقى الاكتوبك دي هتحس ان هي ايه؟ هتحس ان هي هتحس ان هي ماس كده موجوده عندي بين ايديا اهي اهي اهي انت فاهم ولا مش فاهم؟ حاسسك تعالى تعالى لا بس حاسس انك مش حاسس تعالى تعالى حط صباعك كده في الفاجينا انت هتحط صباعك في الفاجينا حط فين البرنامج انا حط صباعك كده في الفاجينا وهات ايدك الثانيه هات ايدك الثانيه معلش هو الفحص بيوم ماشي حط حط انت اشول ايمن وحط ايديك وحط ايديك الثانيه كده على القلب حط ايديك كده مش حط ايديك على القلب هتحس ايه ماس حاسسها زي ما تاخد على القلب عليك يا تحس كويس العالم يا ما تخافش عالم البنجه والله حط حط وعمل ايه الفرقعها الفرقعها ده حقيقة طبعا، لان انا دي حاجة سبجكتيف. يعني ايه سبجكتيف؟ بتعتمد على الاحساس. طب انا لما حسيت انت ما حسيتهاش صح، يبقى نجيب طرف ثالث. تعال طرف ده، خليك يا ابني، من كتر ما كذا واحد ولا يحسوها في الاخر بت ايه معانا، بتفرقع معانا. ده اللي انا كاتبهولك، ان هي بتفرقع هناك. خلاص يا عم رميك، قمت بوابه كده فرقع معاك. يبقى تعمل ولا ما تعملش؟ لا الاكزامينشن الانستيزا تتعمل، ولا البي ام سي تتعمل، ولا الكلام. امال ايه اللي بيتعمل يا جماعه؟ كومبايند ايه اند ايه؟ الترا ساوند اند بيت اس بي. في البيت ولا في المستشفى؟ في المستشفى. ولو يا دكتور قعدت تعيد وتزيد والبيتا اس جي لسه ما وصلش لعند الرقم 2000، ما انت يا دكتور ممكن السونار يكتشف حاجه يقول لك الحق ده اكسترا ريترن، الحق ده انتر ريترن، او لا قدر الله العينه ممكن ايه؟ فرقع. بس على الاقل فرقعت فين؟ في المستوى. على الاقل لو فرقعت اول حاجه اعمل لها ايه؟ ريسيتيشن، واركب وايت بورد ايه؟ كانيولا. اكتب جنب كانيولا اند كول فور هيلب. على فكره عاده لما بنخلص اخر سطر بنقلب الصفحه، خش على الصفحه اللي بعديها. تمام؟ يبقى اول حاجه هنعملها لو انا فرقعت ايه يا دكتور؟ ريسيتيشن. وشايف ريسيتيشن دي مكتوب جنبها اثنين صح؟ ازاي جدا؟ حاضر. تمام؟ وبعد كده ايه؟ اند كول فور هارت. الحقونا. عارفين ان انت الكول فور هارت ده هيجي يعمل ايه؟ هيجي يعمل لابوراتوري. لابوراتوري دكتور ولا بالعرض؟ لابوراتوري عندي بتفوق. هي الصح المور اكسبلوراتوري ايه؟ بالطول. لكن الاغلب واللي هنشوف السنه دي كتير قوي معايا بالعرض، لان انا بالعرض مور ايه؟ مور كوزموتيك. واول لما تخش عندي في البطن يا دكتور هتيجي على الانبوبه من فرقعه. وعارفين البست مانجمنت بتاعنا ايه؟ لا يا جماعه مش هقدر خالص اشوف حاجه، لان الدنيا مليانه ايه؟ دم. شك اول حاجه تبقى بالك بعد اللابوراتوري اعمل ايه؟ عايز منها بريتونيال تويلت. يعني ايه يا دكتور؟ شفت غسيل، هشفط كل الدم واغسل واشفط بحيث ان الدنيا تبقى ايه؟ كلير. ودي اول قاعده جراحيه اللي عايز يبقى جراح اي حاجه. Never to work in a bloody field. لازم تبقى الدنيا عندك كلير. الدنيا بقت كلير يا عم الحاج، خلاص لقيت ان الانبوبه دي عندي مفرقعه، على طول هات المقص واعمل ايه؟ اهي مثلا اهي، لقيت ان الدنيا هنا طلعت اكتوبيك، هات المقص على طول واعمل سال ايه؟ سالتنجكتومي. ده بست انك تعمل ايه؟ سالتنجكتومي. هي بتعمل مشرط، لان المشارط والشيال ده بيسيب ايه؟ على فكره احنا عملنا كارثه هنا يا جماعه. ايه الكارثه دي؟ ان شلنا لها هذه الانبوبه والعيانه دي للاسف ما عندهاش ايه؟ انبوبه الناحيه الثانيه. الله اعلم بقى كانت كونجنتال الناحيه الثانيه ابسن، كانت متشاله في اكتوبك قبل كده، الله اعلم. بس عليكم اول وتاني قاعده جراحيه النهارده، اما تيجي تشتغل على اي اورجن ممثل ناحيتين لازم الاول تبص على الناحيه الايه؟ السليمه. لغايه دلوقتي ما اخدتش العلاج، عمال العب بيك. الاول ريسوسيتيشن، وبعدين لابوراتوري، وبعدين نظف الدم. كل دي خواص جراحيه لازم تعرف عشان تبقى ماشي معاك. وبعدين لو لقيت عندك ان واحده بيقول لك عندها اوفيريان سيست على الشمال، اياك تمد ايدك على الاوفيريان سيست الشمال غير ما تبص على مين؟ وانت جراح ان شاء الله يقول لك شيل الكلى الشمال، مد ايدك واطمن على الكلى مين؟ اليمين، احسن ما يبقاش عندها غير. يبقى قبل ما تمد ايدك وتشيل الانبوبه الشمال بص الاول على الاذر مين؟ سايد. لقيناها موجوده الحمد لله يا دكتور، لقيناها موجوده تعامل بقى. ايه يا دكتور يعني ايه اتعامل؟ عندي حل من اثنين. ايه يا دكتور الحل ده؟ الحل انك تروح ضربه مقص وتشيل الانبوبه دي يا دكتور وترميها للقطه، وساعتها اسمها ايه؟ سالبنجكتومي. او الحل الثاني عندي لايك ذات، ادي الانبوبه موجوده عندك، انك تروح عامل ايه؟ فتحه. وتروح عامل ايه في الفتحه دي؟ مطلع مين من جوه؟ البيبي. وبعد ما تطلع البيبي يا دكتور تروح قافل ثاني الانبوبه واخد ايه؟ غرز. دي اسمها ايه دي يا جماعه؟ سالبنجوتومي. اليمين ده اسمها سالبنجكتومي شلتها، ودي اسمها سالبنجوتومي. دي عملت راديكال سيرجري، لكن دي عملت نوع سيرجري اسمه ايه؟ كونزرفتيف سيرجري. رايك مين الاحسن؟ القاعده عندي دايما ان انا اشيل، القاعده عندي دايما ان انا اشيل. واي يا دكتور؟ لان لو اخدت غرز بالمنظر ده هتهيل باي، وهيحصل عند المره الجايه مين؟ ريكارنس، ريكارنت اكتوبيك. وده اللي انا عايز اقول لك، واي سالبنجكتومي عندي حضرتك از ذا بيست، واي ذا بيست. اكتب جنبيها تو افويد ايه؟ تو افويد ريكارنس. ما ياخذ، حاضر انا جاوب كولار هام، انا عارف انت بتساليني في ايه. ولا ياخذنك اي شفقه، انبوبه مفرقعه شيل، تاخد فيها غرز تصلحها، ادهيجن ريكارنس. الا مثلا ريان، ريان انت الوحيده اللي عندك قلب وعندك احساس ربنا بيبارك. الا العيانه دي صعبت عليها، عارفين صعبت عليها عشان عندها كام سنه؟ صغيره، صغيره طبعا جوك زي العسل، صغيره صغيره يا دوب وفر قطنا الصغيره دي لسه اول بختها، هي حاله صغيره خالص. وكمان الحاله دي، الحاله بالمنظر ده اللي هي سلايت لور ابدون بيرومال دي، ديستربد ولا مش ديستربد؟ اكتشفتها وهي اول ديستربد، يعني مفرقعه ولا مش فرقعه؟ يبقى انت عرفت القاعده. ايه القاعده عندي؟ لو لقيت العيل، لو لقيت العيانه هاي طارق، دي الاجابه فيها سهله جدا. مره 3 38 سنه شيل، خصوصا ان هي الانبوبه ايه؟ متدمره. لما تلاقي الحاله يا دكتور، كل ما تلاقي عندي الباريتي لو، كل ما تلاقي عندي الانجري في التيوب از مايلد، كل ما تلاقي الايدج عندي از يانج، او كل ما تلاقيش الانبوبه الثانيه تفاجئ ان الانبوبه، هتضطر غصب عنك انك تعمل ايه؟ كونزرفتيف. يبقى برافو عليك يا ريهام، مش ده اللي كنت عايز تساليني فيه؟ بص بقى تحت عنوان كونزرفتيف، بص تحت عنوان كونزرفتيف هتلاقيني بعملها في ثلاث حالات بس. ايه هما؟ لو باريتي اهي اهي اهي بار او بلس 1، او ايه يا دكتور؟ سنجل تيوب از فاوند. غصب عنك انت مجبر، لان ما عنديش غير انبوبه واحده. والحاله الثالثه يبقى ايه؟ مايلد كيس. يعني ايه مايلد كيس؟ اندستربد او مايلد انجري، او قطعه صغيره. ايه يعني؟ قطعه صغيره في الانبوبه، طلع البيبي منها وخد فيها غرزه ولا بتاع، مفيش. مايلد كيس يعني يا اندستربد يا ديستربد، يعني قطعه صغيره في الانبوبه، قطعه صغيره. بس يبقى مين القاعده؟ واكتب جنب الكونزرفتيف ايه؟ الاستثناء. يبقى مين القاعده؟ السلف انجكتومي. واكتب يا دكتور عندي جنب حضرتك الكونزرفتيف سيرجري، لو سمحت مش هتحاسب على الكلام ده في اخر السنه، اكتب عليه ايه؟ الاستثناء. لو لقيت العيانة الصغيرة في السن لو باريتي مايلد انجري، الاذر تيوب شايف كاتب لك ايه؟ every effort should be done to conserve in this tube، لان شكل كده ما حلتيش ايه؟ غيرها، شكل ما حلتيش غيرها. انما لو لقيت الحالة اتضح بقى من الاجابات ان انت ممكن تبقى بتقرا ورقه نظري مكتوب فيها كل حاجه، لكن الاجابات بتتفصل على الكيسز، عارفين ده معناه انك لازم تبقى ايه؟ لازم فاهم. للاسف ده معناه انك لازم تبقى ايه؟ ابقى فاهم. اللي انا بشاور عليها على الشمال دي لو جات لكم حلها ايه؟ الفنجيبت. اللي انا جبتها لكم على اليمين دي حلها يبقى ايه؟ لا برافو عليك، دي ليها الثلاثه تريتمنت اوبشنز اللي مكتوبين في الصفحه دي، لانها اندستيرم. عايز تعمل لابوراتوري اعمل، واعمل فيها كونزرفتيف سيرجري. عايز تعمل فيها لابوروسكوبي اعمل، عايز تدي فيها ميديكال تريتمنت زي الميسبريكسيت ادي فيها كل تريتمنت. مش كده يا جماعه؟ تفتكر في اخر السنه انهي سؤال احلى يتجاب؟ ديسكاس ديستربد تكتوبك ولا ديسكاس اندستربد؟ اندستربد، لان هيتكتب فيه كل صفحه الانفستيجيشنز وهيتكتب فيه كل التريتمنت اوبشنز. انما الديستربد نو انفستيجيشن اند وان تريتمنت. ريسيتيشن لابوراتوري شيل. شفتوا الموضوع عامل ازاي؟ ماشي يا دكتور ماشي. لا ده انا ابراهيم، انا ده انت برافو عليك، ده انت بتخش لي في تفاصيل لسه ما قلتهاش، لسه ما قلت. بيقول لك ايه يا سيدي؟ بيقول لك تبقى قاعده عندي دايما في اخر السنه، ما يقول لك لو لقيت يا دكتور ديستربت اكتوبك كونزيرف ولا شيل، ذيس از ذا رول، ده بس تو افويد ايه؟ ريكارد. وعندي بقى ليك سؤال، اهي الانبوبه دي فرقعت يا دكتور شلناها، اخبار؟ برافو عليك، سؤال لذيذ جدا. بيقول لي الاوفري بقى اللي جنبيها، هسيبها ولا اشيلها؟ هسيبها ولا هشيلها؟ لعلمك دي عليها كنتو ايه؟ كونتروفيرسي. ناس بيقولوا ايه يا دكتور؟ ناس بيقولوا شيلها وده كلام فارغ، وكلمه الاوفريكتومي دي كلام فارغ، وبالعلامات وهم يحتدون. يعني ربنا يستر عليكم انتوا تفهموا ان الاوفريكتومي دي اي كلام، والاجابه الصح لازم ايه؟ لازم اسيبها. عارفين سيمبلي اسيبها ليه؟ لان انتوا كلكم في دماغكم حاجه واحده بس، راحت الانبوبه. الاوفري ده هيأوفيوليت في الهواء، ده هو له تو فانكشن، اوفيوليشن اند هرمونز، هرمونز، هرمونز، بقول لك انت جدع، هرمونز. ايه يا دكتور القاعده عندي؟ نورمال فانكشننج اورجانز ار نوت ريموفد، احنا مش مفترقين. واكتب تحتها كده بقى، اكتب تحت كلمه اوفريكتومي ليه عاملين عليها علامه ممنوع؟ ليه عليها علامه اي كلام ممنوع؟ اكتب يا دكتور نورمال فانكشننج اورجانز ار نوت ريموفد. الاوفري از نورمال اند functioning. فبعدين ايه يا دكتور؟ don't remove it، لانه بيطلع ايه؟ بيطلع عندي هرمونات. حرام عليك، تحرم الست ليه من نص هرموناتها؟ حرام عليك. سيبه يا دكتور، سيبه يا دكتور. الجامد جدا اللي يقول لي يا جماعه ايه الاستراكشر الوحيد اللي في الجسم النورمال اللي بيتشال؟ وياك تقول لي الابندكس، لان انا ما بشيلوش، انا مش هاجي على واحد ماشي كده في الشارع واشيله، لازم يبقى عندي التهاب. يوتيوب. برافو عليك برافو عليك. حاجة الوحيدة اللي بتتشال هي الفور سكين بتاع البينس ديورينج سيركم. This is the normal organ بيتشال on وتن بدون ايه. طبعا اديت في بقية المجاميع عليها فلوس بس انت عشان عارفها من مجموعة تانية مش هتاخد ولا مليم. النورمال اورجان عندي حضرتك اللي ما بيتش اللي بيتشال في الجسم رغم ان هو نورمال هو مين؟ السيركمسيجن الفور سكين بتاع الجلد بتاع مين؟ بتاع الرجل. برافو عليك برافو عليك. امال ليه بقى بيقولوا شيلوا بقى؟ بيقولوا ليه شيلوا؟ فكره براقه جدا يا جماعه. ايه هي؟ يلا يا جماعه شلت انا الانبوبه دي وسبت الانبوبه دي ايه اللي بيحصل؟ الاوفر دي بتوبيوليت ايه؟ الشهريه. هل الاوفر دي هنستفيد منها؟ راحت فين؟ في الهواء. هتروح في البريتونيال كافيتي وبعدين الجسم يمتصها حته خليه ولا ليها معنى. طب امال الجسم هيستفيد الشهر ده ولا الشهر الجاي؟ الشهر الجاي من الاوفر اللي هيحصل عندي اوفيليشن بالمنظر ده. يبقى الست دي بقت فرصه الحمل عندها بقت الايه؟ كل شهر ولا كل شهرين؟ كل شهرين. قال لك ايه يا دكتور؟ لو شلنا هذا المبيض هتجبر المبيض الثاني ان هو يوفيليت بشكل ايه؟ مونثلي. وده اللي بيحصل فعلا. لو شلنا هذا الاوفري هتمر يول فورس ذا اذر سايد تو اوفيليت مونثلي. يبقى كده يا دكتور بتضاعف ايه؟ بتضاعف عندي الفرصه. عرفت الفكره جت منين؟ عرفت الفكره جت منين؟ عايز اسالك حاجه يا دكتور كده. لو انت صحيح عايز اسالك سؤالين. اول سؤال عندي هو دكتور صحيح اللي بتشلها المبيض دي بيجي لها الدوره كل شهرين؟ ولا كل شهر؟ ده الدليل العلمي ان اللي بيتشلها مبيض الاذر اوفري هيضطر ان هو يشتغل ايه؟ كل شهر. هاتولي واحدة في العالم شايلة مبيض هاتولي واحدة بيجي لها الدورة كل شهرين. ما ينفعش ده تهريج. يبقى ده الدليل العملي ان بيتشلها المبيض المبيض التاني ايه؟ بيكبر. الحاجة التانية يا دكتور ايه ده؟ معنى كده ان احنا لو شلنا المبيض ده ان الست دي هيجي لها المينوبوز يعني مثلا عند 25 سنة بدل ما كان هيجي 50 هيجي عند النص؟ لا خالص هيجي برضه عند 50 ولا بيتأثر خالص. ليه يا دكتور ما بيتأثرش؟ وانا كنت كل شهر بصرف كام جنيه؟ 1000 جنيه. مش كنت بصرف 1000 جنيه؟ دلوقتي الدنيا قرطت شويه الظروف صعبه اتشال نص المصاريف هصرف كل شهر ايه؟ 500. هصرف كل بعيد بعيد توظيف نفسي هصرف كل شهر ايه؟ 500 بحيث المينوبوز يبقى ايه؟ يبقى في نفس السن مفيش مشاكل خالص. طب يا دكتور بس لعلمك بقى يا دكتور انا فعلا مقتنع ان المبيض ده هو يتشال علشان نحسن فرص الايه؟ فرص الحمل. امال ايه اللي انت بتقول ان الاوفريكتوم دي ما تتعملش؟ ليه بتقول هذا الكلام؟ اقول لك انا بقى. يلا يا جماعه بيقول لك زمان بيقول لك عايزين نشيلها ليه؟ لثلاث اسباب. اول سبب بيقول لك الدم اللي جه كتير من الانبوبه اللي مفرقعه دي بينزل يا جماعه على الاوفري ويدمرها. عارفين زي مين؟ فاكرين الفاس لما كنت بقول سلفنجايتس؟ عمري ما كنت اقول سلفنجايتس، اقول لك الفاس يوضع اوفري يعمل سلفنجايتس. نفس الكلام ايه؟ اقول لك الدم بينزل ويدمر ايه؟ ايه الهبل ده؟ يعني ايه عندي الدم ينزل يدمر الاوفر اللي تحتيه؟ ده بحته شاشه بصلاين وامسح كل الدم اللي موجود عندي على الاوفر ده، يبقى ده كلام فارغ، اقرا كده معايا، يبقى ضربت لك اول حجه ليهم. ثاني حجه ايه يا دكتور؟ يقول لك ايه؟ يقول لك عندي التيوب والاوفري قريبين من بعض، انا بالمشرط بتاعي مش هعرف اسلك عندي التيوب بس. هضطر لما اجي عندي اسلك مفيش حاجه اسمها سلفنجكتومي لكن هيبقى في حاجه بس اسمها ادينك يعني اشيل مين ومين في نفس الوقت؟ تيوب اوفري. اللي يقول لك كده عمره ما مسك مشرط في ايديه، مش عيب عليه، عيب على اللي مسكه مشرط، ده هبل. يعني ايه يا دكتور عندي ان الاوفري از ديفيكلت تو بي ديستكتد فروم ذا رابشر تيوب؟ مش الاوفري ليه اناتومي وليها ليجمنت ماسك في اليوترس اسمه اوفريان ليجمنت وليها حاجه؟ فده هبل هبل. طب يا دكتور الحجة الثالثة تعال نفندها، بيقول لك ايه؟ لما تشيل المبيض ده اللي عند الانبوبة اللي اتشالت يو ويل فورس ذا اذر اوفري تو اوفيوليت ايه؟ قبل ما هم كانوا متخيلين كده متخيلين انك هتحسن الايه ريت؟ فيرتيليتي ريت. لكن دلوقتي يا جماعة للأسف الطب الجديد اسمه ايفيدنس بيزد ميديسن. حسنا اللفظ ده كده؟ ايفيدنس بيزد ميديسن. الطب المبني على الحقيقة المبني على العلم. جبنا 100,000 واحدة وشلنا فيهم المبيض. وجبنا 100,000 واحدة ثانية وما شلناش فيهم المبيض، ولقينا في الآخر نسبة الحمل في الفئتين هي هي. لو سمحت اكتب جنبيها It didn't affect the future fertility rate. اكتب جنب You will force the other ovary to ovulate monthly وللأسف النتيجة عندي You didn't affect the future fertility rate. شباب أسألكوا سؤال واضح مباشر جدا، يلا يا جماعة نلعب بيكم، نلمس. جايه لك عيانه عندها 31 سنه ومعاها محمد وعمر، يعني معاها عيلين، وجات عندي شنط acutely disturbed ectopic. What is the best management? Resuscitation. Laparotomy. Look على the other side and تعمل ايه؟ self inject. Why the best self inject me? Avoid. عشان عندها عيلين والحمد لله ربنا يكرمها. طب ممكن نعمل عليها conservation؟ اياك تعمل عليها conservation. لا يحصل لي ايه؟ يحصل لي recurrent ectopic. طب هنشيل الاوفر يا نمس ولا مش هنشيل؟ لا يا دكتور ما بنشيلش الاوفرز. ليه ابني ما بنشيلش؟ عشان normal function organ. برافو عليك يا نمس، انت زي الفل. امشي وهات الواد الخايب اللي بعديك عمرو، بس ديركت ما تخش عليا. واحده حضرتك عندي نفس العيانه، ايه العيانه دي؟ جايه لك حضرتك وهي اكتوبيك بريجنس، بس اخبارها ايه بقى؟ ده اول بختها. يعني ايه اول بختها؟ رايم جراب، ده اول حمل في حياتها. وعندها كام سنه؟ 25 سنه. وجاي اخبارك ايه؟ وجاي عندك بالانبوبه دي، جاي عندي شوك على خفيف. عارف يعني ايه شوك على خفيف؟ اكيوت ولا صاب اكيوت؟ ولقينا عندي في التيوب مايلد انجري، وشكل الانبوبه الثانيه مش مريح، مش مرتاح له. هتعمل فيها ايه؟ انا بعمل مين؟ كونزرفيشن. يعني ايه اعمل كونزرفيشن؟ يعني لو هتعمل كونزرفيشن اشيل الميه ده، اتفقنا اشيل الميه ولا اشيله؟ مش هشيله ابدا. تعمل كونزرفيشن يعني ايه يا دكتور؟ اهي فاتحه عندي بالمنظر ده، وبعدين يا دكتور هتشيل البيبي وهتاخد ايه في الاخر؟ ليه تاخد الغرز؟ الغرز دي هتزود الايه؟ فايبروز. طب ايه رايك في الفكره دي يا دكتور؟ ايه رايك عندي لما تعمل فتحه وتشيل برضو البيبي اللي جوه وما تاخدش غرز، هي تقفل واحده، مين الاحلى؟ دي ولا دي؟ فرصه مستحمه النهارده بقى. دي ولا دي؟ اعمل دي ولا اعمل دي؟ عارف لو خدت الغرز هتعمل مور ايه؟ فايبروزز. دي مور انزنس اوف ايه؟ اكتوبيك. مين الاحلى؟ انك تسيبها ايه؟ تقفل واحده. طب دي اسمها ايه يا دكتور؟ دي اسمها سلفنجوتومي. طب دي اسمها ايه يا دكتور؟ دي اسمها سلفنجوستومي. يا ولاد اللذين تفضلوا تلعبوا بينا بقى. اوتومي واوستومي، ايه الفرق بين اوتومي واوستومي؟ مين اللي فيها الغرز؟ اوتومي. طب ليه دي سميتها اوستومي؟ لان كلمه اوس ناتنج فور اوس، زي البق، بقك فيه غرز ولا ما فيهوش؟ ما فيهوش. يبقى مين اللي ما فيهوش غرز؟ اللي شبه البق اللي فيها كلمه ايه؟ اوس. حتى يتلخبط فيها تاني؟ ما تتلخبطش. سلفنج اوس، سلفنجوستومي، اوس يعني تسيب فتحه. فتحة يا دكتور ما فيهاش غرز، تهيل بقى لوحدها باي سكندري انتنت. اه طبعا هتهيل باي فايبروزز، بس نسبته ايه؟ اقل بكتير من اللي انت واخد فيها مين؟ غرز. يبقى عايز تعمل كونزرفيشن، يا تعمل بالطريقه دي يا تعمل بالطريقه دي. لكن اياك ما تعمل زي البت اللي هي بقى قالت لي من ثلاث سنين، تقول لي يا دكتور، تقول انا لو عندي اكتوبر بالمنظر ده حاجة اعمل كده بايديا وافضل ازق فيه ازق فيه ازق فيه لغايه ما يقع منين؟ من الفيمبريا. هعصره احلبه. عارف كاني بحلب بقر بالاحلام. ده اسمه تيوبال ميلكينج، تخيل. اسمه تيوبال ميلكينج، اسمه تيوبال ميلكينج. ده ممنوع، ده ممنوع. عارف ليه ممنوع؟ لانه انت عمال بتعمل كده، عمال بتدمر فين؟ في الابيثيليوم، في الابيثيليوم بتاع التيوب. انت الست دي شور الحمل الجاي ايه؟ اكتوبك. شور عمال تدمر في الاكتوبك. وبعدين انت لما بتنزل عندي، هو المنتج اللي بينزل عندي بيبي بس ولا بيبي ودم؟ ليه ده؟ انت كده بتعملها ديسبيرمنس. مين الجدع اللي قال؟ اه انت كده ممكن تركز عندي ده كتير برضه كمان. فتيوبال ميلكينج دي ممنوعه، ممنوعه. امال بتقولها ليه يا دكتور طالما هي ممنوعه؟ افهمك دلوقتي انا بقولها ليه. طب ايه كمان يا دكتور ممنوع؟ راجل بقى متخلف عقليا جه قال لك ايه يا دكتور؟ هو معظم الاكتوبك بيجي في الاثميكال بارت ولا في الانترستيشال؟ يا سلام، الواو هنا يعني مفيش مشاكل. اعمل مشروط كده، شيل الجزء المصاب. دي اسمها سلفنجيكتومي ولا بارشال سلفنجيكتومي؟ بارشال سلفنجيكتومي. والمشرط اللي انت اخدته ده هيجيل باي فايبروزز، وان شاء الله يجي لها اكتوبك الحمل الجاي فين؟ هنا. ومانو يجي لها هنا؟ مشرط شيل كمان حته، يلا شغل جزارين. والحمل الجاي اهو اهو. ومانو شيل كمان حته، يلا افضل اقص في الانبوبه حته بحته. ده اسمه كلام ولا كلام فارغ؟ كلام فارغ. مفيش حاجه خالص اسمها ايه؟ بارشال سلفنجيكتومي. يا اشيل الانبوبه كلها، يا اما ما تجيش ناحيتها خالص. انما تشيل حته وتسيب حته هيبقى في عندي هيلينج باي فايبروز، وهيحصل لي مين تاني؟ هيحصل لي ريكرنت اكتوبيك. يبقى لا في حاجه خالص اسمها تيوبال ميكنج، انك تعصب ده يدمر، ولا في حاجه خالص اسمها بارشال سلفنجيكتومي او فيمبريكتومي، ان انت تسيل جزء بالمنظر ده. ايه هتعمل ايه الست بالانبوبه دي يعني؟ تعالى دي عملتها مره، كانت مغريه جدا. ان بس كانت المشكله في الطرف، كانت انبوبه طويله 10 سم والمشكله في سنتي، رحت اقصه جت بعديها بيكتبك على طول، دي قصه حقيقيه، جت بعديها بيكتبك نتيجه الهيلينج باي فايبروزز وبتاع في الحته دي، فيا تشيل يا ما تشيلش، ده كلام فارغ. بيمسك الاوفر فين؟ مفيش امري علشان تمسك الاوفر، انهي اوفر؟ لو عملت ايه؟ ما هو ده اللي انا بقوله، ده قلل يعني يعني بتسيب هنا فتحه حواليها شويه ايه؟ فايبروزز. نمره واحد مش هتمسك الاوفم، وحتى لو الاوفم دخل يعني داخله في حته صح ولا حته مليانه اديجن هتنشا وتعمل ايه؟ ارتبط. انت هتناقشيني في حاجه ما بتتعملش؟ ما بتتعملش، ما بتتعملش، ان هتبقى نون فانكشن بايظه، ولو دخلت فيها الاوفر تبقى كارثه عشان الدنيا فايبروز. هيحصل فيها ايه؟ ارتبط. عشان يا دكتور الاسئله في الاخر تجيلها بلايك ذات، يقول لك ايه يا دكتور؟ all the following statements about ectopic pregnancy. نمره واحد more on the right side. نمره اثنين is nowadays very common to be caused by gonorrhea. gonorrhea ولا chlamydia؟ chlamydia. برافو عليك، برافو عليك. may occur after appendicectomy scar. اه يا دكتور مرتخب appendicectomy. occurs in ART in 5% of cases. صح يا دكتور. usually occurs in patients receiving CVC. غلط يا دكتور. The best management is salpingostomy. غلط يا دكتور. The best management is ايه؟ is salpingectomy. There is no role of methotrexate at all in ectopic. غلط يا دكتور. له رول في الحالات الايه؟ الاندستربت. tubal milking is a very good procedure done nowadays. false يا دكتور. partial salpingectomy is a very common procedure to treat ectopic pregnancy. false يا دكتور. عرفت الحاجات دي بتتقال ليه؟ oophorectomy should be done whenever you are removing the tube. false يا دكتور. oophorectomy بتعمل ولا بتعملش؟ بتعملش. if we do oophorectomy you are increasing the future fertility rate. لا يا دكتور الكلام ده ما بيتأثرش. انت شفت اسئله الانسكيو بتحاول ازاي؟ شفت كل اللي عملناه باللابوريتومي ده ينفع اعمله باي ايه؟ باي لابوريتومي. كل لعبة. ويا ريت يعني تعرفين مشكلة اللابوريتوم ده ايه؟ بس حاجة واحدة بس، يعني محتاج تيم محترم، محتاج اكسبرت ايه؟ تيم بيعرف يتعامل ازاي كويس بالشوكة والايه؟ والسكينة. يعرف ازاي يتعامل مع مونيتور. يبقى عندي مشكلة واحدة بس، والله حد جه جنبي يقولها، لو التيوب مفرقعة جامد والبطن مليان ايه؟ دم دم. هي دي المشكلة الوحيدة. عشان كده تلاقيني كاتب لك ايه؟ محتاج ان العيانة تبقى صموات يا دكتور هيمودايناميكال ستيبل. نوت شنط. ما عنديش دم كتير، ما عنديش دم كتير. لو عندك دم كتير يا دكتور هتخش بالمنظار، عارف العدسه اللي عليه دي مش هتشوف حاجه. بس احنا كمصريين ما سكتناش. الاسم عندي واحد اخترع. فاكر السمير دايما طلع مره فطوطه بنظاره كده عليها مساحات؟ احنا اخترعنا حاجه اسمها مساحات، بس وقعت ما عرفناش نثبتها، بس هو اختراع مصري. احنا عندنا بنحب نفتكس. واحده بطنها اللي حصل الاسبوع اللي فات، بطنها مليانه دم اكيوتلي ديسترب، اصروا يخشوا بالايه؟ بالمنظار. اربع ساعات ونص بيعملوا سكشن ايفاكيو، اربع ساعات ونص عمالين ايه؟ ينضفوا، يشيلوا الدم ويحطوا سلاين، يشيلوا الدم ويحطوا سلاين. طب يا دكتور ما كان اسهل لك تعمل لابارودمي في خمس دقائق وتشيل الانبوب وخلاص. كل ده وقت عمال بيعد على المستشفى، وكل دي فلوس بتتدفع، وكل ده بنج العيانه عماله بايه؟ بتعمل. فالموضوع ما هوش ايه؟ الموضوع ما هوش افترق. يعني يا دكتور ما تستسهلش فتح البطن. مين الاحسن من اللابارودمي؟ اللابارودمي. ومين الاحسن من اللابارودمي؟ ميديكال تريتمنت. ما تستسهلش، ما تستسهلش. طب الميديكال تريتمنت ده بيتاخد لاني عيانين؟ واياك تفهم العكس، واياك تفهم ان العيانين الاندستربت اكتوبك زي اللي كانت موجوده هنا حتما ولابد ما لهاش غير علاج واحد. ايه هو؟ لا ده انت عندك الاندستربت مفتوح لكل الايه؟ انت وشطارتك. في اساتذه عندنا كتير بتكره حاجه اسمها ميزوتريكسيت لان ده كيمو ايه؟ يخافوا منه من السايد افكتس بتاعته. يقول لك اعمل ايه احسن؟ لابوراتومي. في دكاتره لغايه دلوقتي ما جابوش منه مناظير، المناظير بقى جديده داخله ب 15 سنه، فالجيل كل اللي فوق 55 سنه عندنا ما بيعرفش يعمل لابوراتومي. يعني في واحد تلاقيه بروفيسور لابوراتومي يقول لك انا اعملها باللابوراتومي. واحد تاني حافظ على عيانته يقول لك انا اعملها بايه؟ ميستريكسيل. انا اقول لك على فكره كده وناخد احنا كده مشينا في الدرس جامد قوي، يعني بعد الخمس دقائق دي فاضل لي ثلث ساعه وخلاص. اقول لك على فكره خبيثه جدا جدا جات لواحد كده، ازاي جات له فكره ان يدي عندي ده؟ قال بيقول لك ايه يا دكتور؟ بيقول لي ان عندي ده بيبي صح؟ والبيبي ده عمال بي ايه؟ بيكبر. على فكره علشان البيبي اللي موجود عندي في الانبوبه دي يكبر لازم يكون وصل له الاول ايه؟ بلاد سبلاي علشان البيبي ده يكبر. وعارف البيبي ده بيكبر فين؟ بيكبر يا دكتور ان راشق كده بتروفو بلاست، حاجه اسمها ايه؟ ديسيدوا اياها اللي معموله بهرمون اسمه ايه؟ بروجستيرون. يلا اخترع ثلاث ادويه زي ما اللي بص على الرسمه دي جابهم بدماغه. زي ما جابهم، انت مش اغبى منه، انا اسف في هذه الكلمه، انت بنفس مستوى الذكاء. اديني ثلاث ادويه. علما ان البيبي از رابيدلي جروينج تيومر، يبقى ينفع ندي عليه كيموثيرابي ديستريكسيت. والحاجه الثانيه ان جايله ايه؟ بلاد سبلاي، او مادي الست بروستاجلاندين بيعمل فازوسباز. الاكتو الفا ولا الاي 2؟ عنده زي الفل اهو. والحاجه الثالثه يا دكتور ان موجود عندي في بيئه محتاجه مين؟ بروجسترون، يبقى ممكن اديه دواء اسمه ايه؟ انتي بروجسترون. طب ما انت وصلت لنفس المستوى بتاع التفكير، ان عملوا لي عندي شويه ادويه بيمثلوا حاجه اسمها ايه؟ ميديكال او كونزرفتيف ثيرابي. بس عايز بقى اقول لكم سؤال قبل ما ندي بريك والثلث ساعه اللي فاضله دي. لو هدي يا جماعه بروستاجلاندين، هدي الاي 2 ولا الاف 2 الفا؟ اياك ترسم حاجه، الرسمه دي موجوده عندكم في الورقه اللي بالعرض تحت الشمال. الورقه اللي بالعرض دي حكايه يا جدعان، لان هي مفصصه تماما الاندستربد على الشمال والديستربد على مين؟ على اليمين. انت بس اشتريتها كده وركنتها واحده زي هنقطع منها، بص عليك اهي اهي اهي. دي رمى الموضوع، دي تخلص، دي الروايه كلها خلصان وموجوده تحت على الشمال. الجامد بقى اللي يرد عليا، البروستاجلاندين اي 2 ولا اف 2 الفا؟ ايوه. يتاخد بقى اورال ولا بارنترال؟ اورال ولا اي في ولا انترا ماسكول؟ يقول يبقى معلم. مستحيل يتاخد سيستمك. ده لو اتاخد سيستمك يا دكتور اي قلبي ماي كاردينال فانكشن ماتت. امال شكله ما يتاخدش غير مين؟ لوكال. يعني ايه يا دكتور لوكال؟ يعني تخش كده بالمنظار لابروسكوب وتحقن عندي حضرتك الاف 2 الفا ده جوه الساك. او والله جامد، عارف اللي هو قال ايه؟ قال يا دكتور زي السنه اللي فاتت لما كنا بناخد ليفر بايوبس جايدد باي، ما انا ممكن اشوف بالالترا ساوند فين الاكتوبيك برجنسي واحقن بابره مين؟ البروستاجلاندا لوك. فاكر لما كنتوا بتاخدوا فاين نيدل اسبيريشن سايكولوجي، مش عارف اسمها كمان، فاين من براست الترا ساوند جايدد، وماله؟ طب ما ده تكنيك صعب. علشان كده تلاقي الانتي بروستا البروستاجلاندين اف 2 الفا ده مش موجود في مصر. محتاجه يا اما الترا ساوند جايدد، محتاج حرفه، او محتاج انك تعمل منظار لا مؤاخذه، منظار بمنظار وتعامل. هو مش فتحت بطنها وعملت منظار اروح حقن بروستاجلاندين، تعامل بقى طالما معالجه بعمليه، يبقى ده ما بيتعملش. طب يا دكتور ايه رايك في الانتي بروجستيرون؟ ايه رايك انك ندي ماده عندي اسمها انتي بروجستيرون؟ على فكره الماده دي ممنوع ان هي تخش مصر، جنب بيقول لي فرنسا اللي عملتها تحت التجربه، حتى واخده رقم عندي مش مضايق اسمها ار يو 486 تحت التجربه. برافو عليك فرنسا، ممنوع من دخولها مصر. لو اتمسكت الصدريه الصدريه تتشمع، لان لو ست حامل في الحرام واخدت منه قرص ايه اللي يحصل؟ تسقط. دي اسمها، سمعت عن لفظ اسمه ميديكال ابورشن؟ انا ممكن اسقط نفس الدواء، مش شرط اعمل الكحتايه. عشان كده يا دكتور هذا الدواء مش هتلاقيه، وادي تاني دواء مش موجود عندك في مصر، هتلاقيه موجود فين؟ بلاد الصيع بقى، موجود في لبنان، نجيبه من شارع من شارع الحمراء في بيروت، نروح نستورده من هناك، تروح كده وتقول له هناك اي صيدليه، رحت هناك وعارف. مساء الخير يا زلمه، عندك هيدي البتاع لصاحبتي، بدينا ننزل حته عيل جه من غلطه من اسبوعين. اقول لك ايه ده؟ الدواء اللي بيخلي الجسم ما فيهوش ايه؟ بروجستيرون. اقول لك بدك دواء ما في بريستول؟ ما في بريستول، انا جايب لك دواء ما في بريستول، والله عندنا كتير في الصدر، وده اسمه العلمي على فكره، وده هو موجود في السوق باللبناني ما فيهوش ايه؟ بروجستيرون. ده ايه؟ احفظه بالمنظر ده، ممنوع دخوله مصر. الله، يبقى الدواء الوحيد اللي عندنا هو مين؟ ميسوتريكسين. هو ده الوحيد اللي انا بتعامل معاه على فكره، عباره عن ايه؟ كيمو سيرب. تاخد اورال ولا اي بي ولا اي ان؟ اي بي. اي تاخد فايلز امبول 50 مللي جرام لكل متر سكوير سيرف. اسف امبول، صبرا بالله امبول لكل متر سكوير سيرفيس اريا. يعني المصريه اللي هي مثلا متر و30 متر و40 تاخد لها امبول ونص، حاجه زي كده. الجرعه دي مهمه جدا، 50 مللي جرام بير متر سكوير سيرفيس اريا تسال عليها. يا دكتور بقى كيمو ثيرابي بقى وله سايد افكتس وملوش سايد افكت خالص، ولا له اي سايد افكت عندي خالص. عارف ليه؟ ان بدي كره كبيره ولا صغيره؟ شرط يا جماعه عشان ادي هذا الميز بريبسيت ان البيبي عند الاندستيرب ده يكون كبير ولا صغير؟ صغير. لازم يكون حجمه اقل من 3 سنتي. الشروط دي مهمه جدا. صغير بدليل يا دكتور ان لسه عندي نبضات القلب فيه ما ظهرتش، نوكارديال بالسيشن. صغير يا دكتور بدليل ان هو بيطلع عندي اتش سي جي اقل من 3000. الشروط دي لازم تحفظها، هام جدا. ومثال يبقى صغير البيبي ولا كبير؟ يبقى الجرعه الاكديه صغيره ولا كبيره؟ لان قالوا لي امبارح، قالوا لي طب افرض واحده حامل في 6 شهور وعايزه تتخلص من ابنها، ممكن اديها ايه؟ ميستوكسيد. بس ايه رقم الجرعه اللي تاخدها؟ 2 كيلو مثلا في الدي مثلا، تكن تموت البيبي، تموت جوزها، كل سكان العماره، مستحيل. يبقى انت بتدي جرعه ميستوكسيد صغيره جدا جدا. لمين؟ للشروط، لبيبي الصغير، هو ده اللي نقدر اموته. اقل من 3 سم، ايه دليلك ان هو صغير؟ ان لسه ما فيهوش كاردياك ايه؟ ايه دليلك الثاني؟ ان الاتش سي جي اقل من كام؟ طب والشرط الثالث اكيد مفهوم، ايه الشرط الثالث اللي مكتوب عندك؟ يعني ايه هيموديناميك ستيبل؟ بالظبط، يعني لازم تبقى ايه؟ اندستيرب، ما يبقاش في دم، لان انت لو بتسيطر ايه ده؟ لا خلاص اتكلمت على الله. لان انت لو بتدي الدواء ده يا دكتور بتسيطر على انتي منتج، بتسيطر عندي على البيبي، لكن مالكش دعوه بمين؟ مالكش دعوه بالدم. يعني لو حاله ديستربت ايه الاخبار؟ مش تقدر تتصرف فيها ولا تقدر تعمل فيها حاجه، هتسيطر بس على مين؟ على البيبي بس. يبقى اياك تديها في حاله مين؟ حاله عندي ديستربت. الثلاث شروط دول حفظ هام جدا جدا جدا. والجرعه دي على فكره ما بتتاخدش في البيت، تاخد في المستشفى. وجامد اللي يقول لي ليه؟ جرعه بتقرقص في البيبي. جرعة الميستوكسيد بتقرقط في البيبي. ايوه ايوه. وانت عمال بتقرقط في البيبي وهو عمال بيتقرقط ويصغر، ممكن بلاد فاسل ايه؟ يتعور وتقلب ايه؟ ستربت. مش كده تلاقيني كاتب لك ايه؟ بدي جرعه يا دكتور بعمل فولو اب. تدي دي 1 دي 4 دي 7. تفضل تعيد الترا ساوند واتش سي جي وهيماتوكريت. عارف لو لقيت الهيماتوكريت بيقل معناه ان العيان ايه؟ ديستربت. تفضل تعيد اتش سي جي، المفروض ان هو يقل بعد الجرعه باكثر من 15%. عارف لو ما قلش؟ ادي حقنه ثانيه على اليوم الكام؟ الرابع. المفروض يقل باكثر من 15%. عارف لو ما قلش؟ ادي حقنه ثالثه على اليوم الكام؟ السابع. عارف لو ما قلش؟ لا خلاص كده تعلن رايه الاستسلام وان انت عملت ايه؟ فيلير. يبقى الدواء بتاعك ايه؟ فشل. تلجا ساعتها لمين؟ سيرج. يا دكتور الميستوكسيد ده ينفع؟ يبقى اياك تفتكرها قاعده في اخر السنه، احسن تجاوب في الشفوي ودايما تقول لهم ايه؟ اعمل ميسو. على فكره يا جماعه في حاجه هنا ناصحه جدا، الواد ده كاتبها عندي تحت، بيقول لك العيانة دي لو ار اتش نيجاتيف تاخد الحقنه ولا ما تاخدش؟ لا لازم تاخد الحقنه. على فكره ما كنتوش تعملين كده خالص، كنت متخيل حقنه الار اتش بتاخد بس بعد الايه؟ بعد الولاده. اكتشفنا الحصه اللي فاتت هي بتتاخد بعد والمريض اللي هو حامل في اكتوبك ورش. طب والمره الجايه وهي فيزيكلر مون ولو قرقش نيجاتيف برضه تتاخ. طب الناصح عندي اللي بيقول لك اعمل دي ان سي، ليه؟ ليه؟ ايوه لان عارف لو ما عملتش دي ان سي بعد ما شلت البيبي والاتش سي جي مات، كوربس فيتي مات، ايزوفيسور مات، الدم ده هيفضل ينزل عليا لمده قد ايه؟ 10 ايام. الواد النائب الناصح يقول لك فرصه بيه وانت بتشتغل العيانه اندر انافيزيا، بتعملها لابروسكوبي او لابروس، اعمل ايه يا دكتور وخلص؟ اعمل دي ان سي. امال ايه يا دكتور الاكسبكتد مانجمنت اللي موجود عندك ده؟ انا مذكور مره جيت عندي سؤال في الام سي كيو، عشان يعني اكسبكتد؟ يعني ما بتعملش حاجه خالص، بتنتظر. اللي يقولها يبقى ناصح. هل في بيبي يا جماعه ممكن عندي انتظره ومن غير علاج يروح حاله؟ قايل في بيبي هنا يا دكتور بيقول لك عندي الايه؟ البلاي دي موجوده في الديسيديو طبيعيه ولا اي كلام؟ تبتدي تفصل، المسامير تفصل، وكل مسمار يفصل يعمل حواليه نقط ايه؟ نقط دم، او نقط دم، البيبي ده يعيش ولا يموت؟ ويبقى حته لحمه حواليها شويه دم، كان اسمه ايه الدرس ده؟ تيوبال مول. وبعد ما يتحول لتيوبال مول بيحصل له كومبليت ايه؟ ابزوربشن. يعني في ناس وختاما نرجو ان تكونوا قد استفدتم، وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.